حدیث 1463 به حدیث داد بحث فضل زبیر اتکرند. عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال كسي عبد الله خديج راضي بك وشوي شوي أجبابي يقول كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما في النساء وخطب يوم الأحزاب يوم الخندق وقت كفرها تنبصرمانا المدينة بجد أس عمر كري أبي سلمي ونبسي پیغمبری بو صلی الله علیه و سلم ام هر دو پیغمبر خود صلوات خود لیبن دانا اینا نک جنکا جنکت خوب وانه بسرمان در کتن چونه رخو دورت مدینه دا دفاعش بسرمانا بکن فنظرتو بجا عبدالله بیجت من سح کری فا اذا انا بی الزبیر على فرسه تو سح کم باب من یل سر هست بخو سیار يختلف الى بني قريظة مرتين او ثلاثا تجارة ان سجارة يقصى بنو قريظيات كتنو جارك للزبر تبا بنو قريظي اوجك هندك جهيب المدينة سيانات البصرمان كرب فلما رجعت بيجت الوقت الزبر قلت من قوتي يا ابتي اي باب من رأيتك تختلف من دي تتهاتي وتتشوي قال بيجت باب من قوت من أو هل رأيتني يا بني أي كركمن فأزديتم قلت نعم بجت من قوت بلي قال بجت عبد الله الزبير قوت من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غنبري خدي صلى الله عليه وسلم قوت بو من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم كده تشتنك بني قريظية ده أخبار صحبات توان بو من بينك فانطلق بيشتن بجا أسكم فلما رجعت وقت أس زفر مذا جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبويه في غنبري صلاة بتخذ السرب دي باب تخبو من كوم كرن فقال وقود فداك أبي وأمي باب من وديك من قريتب من